بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا فائدة متعلقة بحديث ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. تكلم عليه ابن القيم بكلام مفيد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم قال: ناصيتي بيدك، أي أنت المتصرف في، تصرفني كيف تشاء، لست أنا المتصرف في نفسي. وكيف يكون له في نفسه تصرف وهو من نفسه بيد ربه وسيده، وناصيته بيده، وقلبه بين إصبعين من أصابعه، وموته وحياته، وسعادته وشقاوته، وعافيته وبلاؤه، كله إليه سبحانه، ليس إلى العبد منه شيء، بل هو في قبضة سيده، أضعف من مملوك ضعيف حقير. ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له تحت تصرفه وقهره، بل الأمر فوق ذلك. ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف يشاء، لم يخفهم بعد ذلك، ولم يرجهم، ولم ينزلهم منزلة المالكين، بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين، المتصرف فيهم سواهم والمدبر لهم غيرهم. هذا من أعظم ما يعين على الإخلاص، ناصيتك ونواصي العباد كلها بيد الله. الله هو الذي يعطي ويمنع ويرفع ويخفض، ليس بيد العباد شيء من ذلك. قال: فمن شهد نفسه بهذا المشهد صار فقره وضرورته إلى ربه وصفا لازما له. ومتى شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم، يرى الناس أنفسهم فقراء إلى الله، ليس بأيديهم شيء، فيراهم أنهم لا يملكون له نفعا ولا ضرا. ومتى شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم ولم يعلق أمله ورجاءه بهم، فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته. ولهذا قال هود عليه الصلاة والسلام لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولما شهد هود عليه الصلاة والسلام هذا المشهد العظيم، واجه قومه أجمعين يتحداهم معتمدا على الله جل وعلا: إني توكلت على الله ربي وربكم. على وقوله: ماض في حكمك، عدل في قضاءك، تضمن هذا الكلام أمرين: أحدهما مضاء حكمه في عبده، ما هذا الحكم الذي يمضي لا مرد له؟ الحكم الكوني، ما حكم الله به كونا. والحكم الشرعي، ما أمر الله به العباد، قد يقع وقد لا يقع. بعض الناس يمتثلون أحكام الله الشرعية وبعضهم لا يمتثلونها، أيهما متلازم مع محبة الله. حكم الكوني أو حكم الشرعي؟ حكم الشرعي، ما أمر الله به شرعا وهو الذي يحبه. وأما الحكم الكوني فيكون فيما يحبه الله وفيما يبغضه لحكم بالغة يقدرها. قال: وقوله ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. تضمن هذا الكلام أمرين: أحدهما مضاء حكمه في عبده، والثاني يتضمن حمده وعدله، وهو سبحانه له الملك وله الحمد. وهذا معنى قول نبيه هود عليه الصلاة والسلام: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ثم قال: إن ربي على صراط مستقيم، أي مع كونه مالكا قاهرا متصرفا في عباده نواصيهم بيده، فهو على صراط مستقيم وهو العدل، وهو العدل الذي يتصرف به فيهم، فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ونهيه وثوابه وعقابه. فخبره كله صدق، وقضاؤه كله عدل، وأمره كله مصلحة، والذي نهى عنه كله مفسدة، وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله ورحمته، وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته. قول عدل فيه قضاء معناه أنه إذا قضى عليك بمصيبة فهذا من عدل الله فيك. الحمد لله. قال: وفرق بين الحكم والقضاء، وجعل المضاء للحكم والعدل للقضاء، فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الديني الشرعي وحكمه الكوني القدري، والنوعان نافذان في العبد ماضيان فيه. مقصود بنفوذها في العبد أن نفوذ الحكم الكوني فيه نافذ قهرا، ونفوذ النوع الشرعي فيه ماض عليه بالوجوب، يجب عليه أن يلتزمه ولا يخالفه، يجب عليه التزام من الأحكام الشرعية. والنوعان نافذان في العبد ماضيان، وهو مقهور تحت الحكمين، قد مضى فيه ونفذ فيه شام أبا، لكن الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته، وأما الديني الشرعي فقد يخالفه. إذن قوله ماض فيه أي أنه يجب عليه التزامه فيما يتعلق بالحكم الشرعي. ولما كان القضاء هو الإتمام، والإكمال، وذلك إنما يكون بعد مضيه ونفوره. قال: عدل فيه قضاؤك، الإتمام خبر كان بيكون منصوبا، إتمام والإكمال معطوف عليه. ولما كان القضاء هو الإتمام والإكمال، وذلك إنما يكون بعد مضيه ونفوره. قال: عدل فيه قضاؤك، أي الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته في عبدك عدل منك فيه. وأما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه، وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه. فإن كان حكما دينيا فهو ماض في العبد، أي يجب عليه التزامه شرعا عليه. وإن كان كونيا فإن نفذه سبحانه مضى فيه، وإن لم ينفذه اندفع عنه، أي إن قدره الله وقع لا محالة. فهو سبحانه يمضي ما يقضي به، وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر أمرا ولا يستطيع تنفيذه. سبحانه يقضي ويمضي، فله القضاء والإمضاء. وقول عدل في قضاؤك يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه، من صحة وسقم وغنى وفقر ولذة وألم وحياة وموت وعقوبة وتجاوز وغير ذلك. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال تعالى: أن تصبهم سيئة سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فكل ما يقضي على العبد فهو عدل فيه. فإن قيل: فالمعصية عندكم بقضائه وقدره، وهذا لا شك فيه عند أهل السنة. من الذي قال المعاصي ليست تحت المشيئة وليست تحت القضاء والقدر؟ المعتزلة القدرية، وهذا كلام باطل وضلال مبين. قال: فإن قيل فالمعصية عندكم بقضائه وقدره، فما وجه العدل في قضائها؟ فإن العدل في العقوبة عليها ظاهر. هذا السؤال يأتي على أذهان الناس، كيف قدر عليه المعصية وهو عدل فيه ذلك، عدل في ذلك المخلوق؟ قيل: هذا سؤال له شأن، ومن أجله زعم الطائفة أن العدل هو المقدور والظلم ممتنع لذاته، على قول الجبرية. قالوا: كل ما قدره الله عدل، وما هناك شيء اسمه ظلم، ما هناك شيء اسمه ظلم في أفعال الله. وافترضوا وقالوا: حتى ولو عذب أنبياءه وأدخل الكفار الجنة فهذا عدل، حتى فرضوا في حق الله عز وجل ما يخالف الحكمة. تعالى الله عن قولهم. وقالوا: الظلم ممتنع لذاته، يعني ما هناك شيء اسمه ظلم في حق الله، وحملوا قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، على أنه ممتنع لذاته، لا يمكن أن يقع ظلم. ونحن نقول: نعم، لا يمكن أن يقع ظلم، ولكن لم يظلم الله جل وعلا لكمال عدله، لا لأنه ممتنع لذاته، ولكن لكمال عدله وكمال صفاته جل وعلا. فلو عذب بجرم غيره، لو عذب إنسان بجرم غيره، ليس هذا من الظلم؟ لكنهم عندهم ما عندهم ظلم، والله عز وجل منزه عن الظلم ولا إشكال. ولكن قول الجبرية والأشاعرة إن الظلم ممتنع لذاته كلام باطل. قال: زعم الطائفة أن العدل هو المقدور والظلم ممتنع لذاته. قالوا: لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، والله له كل شيء، فلا يكون تصرفه في خلقه إلا عدلا. هذا على قولهم، وأتوا بتعريف يوافق مذهبهم، وإنما الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه والظلم. فلما عرفوا هذا التعريف من قبل أنفسهم بنوا عليه هذا المذهب الخاطئ. وقال الطائفة: بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره. فلما حصل منه العقوبة على الذنب علم أنه ليس بقضائه وقدره، فيكون العدل هو جزاؤه على الذنب بالعقوبة والذنب، إما في الدنيا وإما في الآخرة. أخرجوا الأفعال من قضاء الله وقدره. قالوا: كونه يحسن منه العقوبة على الذنب يعلم أن ذلك الذنب ليس بقضائه وقدره، على قول المعتزلة والقدرية. قال: وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر، فزعموا أن من أثبت القدر لم يمكنه أن يقول بالعدل. مقصود من أثبت القدر يعني في حق أفعال العباد، ولذلك قالوا: من أصولهم المعتزلة القدرية من أصولهم العدل، والعدل عندهم هو هذا، أن تنفي أفعال، أن تنفي قضاء الله وقدره على أفعال العباد. قالوا إذا قلت إن الله قدر عليه المعصية ثم يعذب عليها فقد اتهمت الله بالظلم، هكذا يقولون. سيأتي مذهب أهل السنة. قال: وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر، فزعموا أن من أثبت القدر لم يمكنه أن يقول بالعدل، ومن قال بالعدل لم يمكنه أن يقول بالقدر، كما صعب الجمع بين التوحيد وإثبات الصفات عندهم، عند هؤلاء المعتزلة. فعندهم التوحيد أن تنكر الصفات، فزعموا أنه لا يمكنهم إثبات التوحيد إلا بإنكار الصفات، فصار توحيدهم تعطيلا وعدلهم تكذيبا بالقدر. 5 أصول عند المعتزلة القدرية: التوحيد والعدل. فما بقية الخمسة؟ الآن ذكر ابن القيم أصلين من أصول المعتزلة القدرية: التوحيد والعدل. بقي 3 عندك؟ هو هذا عندهم في التوحيد. عندك أيمن؟ القدر هو إنكار القدر هو داخل في قولهم العدل. 5 أصول أعطوها تسميات وهي كلها بدع. عندك قولهم الأمر معروف والنهي عن المنكر، يريدون به الخروج على ولاة الجور والظلم، على ولاة الجور والظلم، سموها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأرادوا به الخروج على ولاة الأمر الجائرين الظالمين. أبقي 2 إنفاذ الوعيد، سموه إنفاذ الوعيد، يريدون أنه مخلد في النار، صاحب الكبيرة مخلد في النار. 5 ما هي من يذكرها؟ ذكر أبو حمزة منزلة بين المنزلتين، أي أن صاحب الكبيرة لا يقال فيه كافر ولا مسلم ولا مؤمن، منزلة بين المنزلتين، ويوم القيامة حكموا عليه بالخلود في النار. من يعيد 5 الأصول عند المعتزلة القدرية؟ عبد الرحمن. التوحيد، وهو عندهم إنكار الصفات، إذا أثبتت الصفات فمعنى أثبتت تعدد قدماء يقولون، وهذا عندهم من الشرك. تعالى الله عن قولهم: قد أثبت الله لنفسه الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. توحيد العدل، عندهم إنكار القدر وأن الله لم يقدر المعاصي ولم يقدر أفعال العباد. نعم، سأرتبها: العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد. ما المقصود بإنفاذ الوعيد؟ صاحب الكبيرة يعذب في النار، ويوجبون على الله تعذيبه، وواجب على الله أن يعذب صاحب الكبيرة الفاسق، بل يرون أنه يخلد. فإنفاذ الوعيد عندهم وجوب تعذيب أصحاب الكبائر. 4 إنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر المعروف والنهي عن المنكر. اكتبوا 5 الأصول هذه عند المعتزلة المبتدعة. ماذا قصدوا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ خروج على ولاة الجور والظلم. وماذا قصدوا بالمنزلة بين المنزلتين؟ أن صاحب الكبيرة لا مؤمن ولا لا كافر ولا مؤمن، منزلة بين المنزلتين. ابتدعوا هذه الأمور. إذا نكتب 5 أصول المعتزلة القدرية، أصول المعتزلة 5، أصول المعتزلة 5: التوحيد والعدل، التوحيد والعدل، وإنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أعطوها تسامي تسميات طيبة وتحتها بدع خبيثة، هكذا شأن أهل البدع، يأتون بتسميات يزينون بها بواطيلهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.